لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الذنوب كما تتفاوت في درجاتها ومراتبها، فمنها الموبقات والكبائر ومنها اللمم والصغائر، فكذلك الحسنات تتفاوت وتتفاضل، فمنها المستحبات ومنها الواجبات ومنها الفرائض المتحتمات، وأفضلها وآكدها وأعظمها أركان الإسلام الخمسة التي هي دعائمه وقواعده وأعمدته التي يقوم عليها. والركن الرابع من أركان الإسلام هو صيام شهر رمضان بعد توحيد الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله عز وجل، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال له رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال عبد الله بن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصوم، صوم رمضان، ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام، وهو أحد أمهات العبادة الثلاثة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم الإسلام. ففي مسند الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره في الآخرة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. هذه الأمور الثلاثة أقسم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ أول ما بدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. ثم ذكر أسهم الإسلام الثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. فالصوم سهم من أسهم الإسلام، أي أنصبته الأوفر حظا منه. والصوم عبادة فذة فريدة لا يشبه شيء من العبادات مطلقا، ففيها ترك المألوفات والخروج على العادات وهجر الشهوات، فيها مخالفة هوى النفس طلبا لمرضاة الرب تبارك وتعالى. ولذلك لما قال أبو أمامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فليس هناك شيء من العبادات تعادل الصوم أو تماثله، لا في معناه وحقيقته ولا في مضاعفة أجره. ولذلك اختصه الله عز وجل لنفسه، فقال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل لم يستثن شيئا، فليس هناك شيء من العبادات مثل الصوم، لا عدل له ولا مثل له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وسر هذا الاختصاص الرباني بعبادة الصوم أنه سر بين العبد وربه لا يطلع على حقيقته غيره تبارك وتعالى، وهو العبادة الوحيدة التي يترك المرء فيها شهوات نفسه المباحة، لا لتلبسه بعبادة تشغله عن شهواته كالصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، وإنما في الصوم ترك أصلي مقصود لذاته، يعني التعبد بالترك نفسه تتقرب إلى الله عز وجل فيه بذات الترك، تترك شهوات نفسك المباحة لا لشيء إلا امتثالا لأمر الله وتقربا إلى الله وطلبا لمرضاته عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي الآخر: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اسمع، لماذا؟ ما هو السر؟ قال تبارك وتعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولذلك كان الصوم هو سياحة هذه الأمة. السياحة معناها في الأصل مفارقة الأمصار والانسياح في الأرض واعتزال الخلق تفرغا للعبادة، كما كان يفعله الرهبان والعباد في الأمم السابقة، وهذا قد نهينا عنه في شرعنا، لا ننقطع عن الخلق وإنما نخالط الناس ونعبد الله وندعو إليه، فهذا قد نهينا عنه، ولكن أبدلنا الله عز وجل منه خيرا، أبدلنا به عبادة الصوم كسرا لجماح الشهوات وخروجا عن مألوفات النفس. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة: الصيام سياحة هذه الأمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ذكر الله عز وجل في القرآن السائحين فهم الصائمون، يعني كقول الله عز وجل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون. من هم الراكعون الساجدون؟ هم المصلون. فسمى الصلاة بما لا يكون إلا فيها، لا يجتمع الركوع والسجود إلا في الصلاة، فسمى الصلاة بما يميزها: الراكعون الساجدون. وكذلك سمى الصيام بما يميزه ويتفرد به عن سائر العبادات، فسمى الصائمين السائحين، السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، فالسائحون هم الصائمون. هذه العبادة بدل أن ينساح المرء في الأرض ويعتزل الخلق، ينساح عن هوى نفسه، يترك هواه طلبا لمرضات مولاه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ولذلك نقول: ليس شيء من العبادات يعادل الصوم أو يماثله في معناه وحقيقته، وكذلك ليس هناك من العبادات ما يماثل الصوم في مضاعفة أجره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. معنى هذا الحديث الشريف أن كل العبادات بلا استثناء تضاعف كحد أدنى بعشرة أضعاف، ثم تزيد إلى 700 ضعف أو إلى ما يشاء الله عز وجل، ولكن مضاعفة تحكى، تذكر، تفهم، تدرك. أما الصوم فلا يقدر قدر ثوابه ولا يحصيه إلا الله عز وجل. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن أو أمسك بغير حساب، يعني بلا عد. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم نصف الصبر، والصوم نصف الصبر. ولذلك فإن المؤمن إذا لقي الله عز وجل غدا يوم القيامة فرأى ثواب أعماله الصالحة فرح بكل ثوابه عامة، وفرح بثواب صومه خاصة. لماذا؟ لأن ساعتها يعلم أنه قد ضوعف مضاعفة لا يدركها ولا يبلغ منتهاها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، هذا في الدنيا، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه، فرح بثواب صومه لما يعرفه عندها من مضاعفة ثوابه بقدر لا يحصيه إلا الله عز وجل. ومع ما في الصوم من مضاعفة الأجر وفرح صاحبه بثوابه يوم لقاء الله عز وجل، فإن الصوم مع هذا يأخذ بيد صاحبه يوم القيامة فيشفع عند الله كي يعفو عن سيئاته ويحول بينه وبين عذابه. مضاعفة في الأجر وعفو عن السيئات وحماية من النار، أين يكون مصير هذا؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل. قال: فيشفعان، تقبل شفاعتهما، فيعفى عن صاحبهما. أما النار ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما فرضا كان أو نفلا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله به النار عن وجهه 70 خريفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. الصيام جنة وحصن حصين من النار. أين يكون مصير الصائمين؟ في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لبابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإن دخل آخرهم أغلق ولم يدخل منه أحد، أغلق ولم يدخل منه أحد. هذه الفضائل وغيرها مما لا يتسع المقام لذكره. لأي صوم؟ ما معنى الصوم الذي هذه بعض فضائله؟ يظن كثير من الناس أن الصوم مجرد امتناع عن الطعام والشراب والشهوة، وهذا بالفعل ركن الصوم، ولكنه ليس بحقيقة الصوم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. فالصوم الشرعي الذي يحبه الله ويأمر به هو الصوم على وجه التقوى، الصوم الذي يحمل صاحبه على تقوى الله عز وجل. ما معنى تقوى الله تبارك وتعالى؟ موافقة أمره فعلا وتركا، ظاهرا وباطنا، كما قال طلق بن حبيب: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا هو الذي اختصره النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمتين المشهورتين الإيمان والاحتساب. فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا واحتسابا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. ففعل المأمور وترك المحظور على نور من الله هو الإيمان، ورجاء ثواب الله وخوف عقاب الله هو الاحتساب. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي صامه على وجه التقوى، صامه صيام المتقين. ما معنى هذا؟ أن يكون الصيام لك جنة. من ماذا؟ من مخالفة أمر الله، من معصية الله. أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. يخطئ من يظن أن الصوم مجرد امتناع عن طعام وشراب وشهوة، وإنما الصوم أن تكف كافة جوارحك عن معصية الله تبارك وتعالى سمعا وبصرا ولسانا، فلا تتكلم ولا تنظر ولا تسمع إلا ما يرضي الله، إلا ما يقربك من الله. وإلا فاسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني حصن وحماية. الصيام جنة، حصن وحماية من ماذا؟ من موغلات الشهوات، من أثر النفس الأمارة بالسوء. هذا يوضحه بقية الحديث. الصيام جنة، فإن كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. يعني صيامك يبد أن يحول بينك وبين أفعال الجاهلين، ولا تكونن في صيامك من الجاهلين. وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص الصريح صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الأكل والشرب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. لست أنا الذي أقول، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: ليس الصيام عن الأكل والشرب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. وإلا ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإلا أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعياذ بالله. يتعب بدنه بالامتناع عن الطعام والشراب، ثم هو يترك جوارحه تلغ في معاصي الله سمعا وبصرا وكلاما. أين هذا الصيام من الصيام الذي قال الله فيه لعلكم تتقون؟ ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت، اسمع هذا الكلام، كلام من ذهب، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك يوم صومك السكينة والوقار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. وقال أبو ذر رضي الله عنه: إن صمت فتحفظ ما استطعت، لا تتكلم، لا تنظر، لا تسمع إلا ما يقربك من الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول أخي الكريم مذكرا نفسي وإياك، اعلم أن شهر رمضان فرصة عظيمة لا تتكرر، تتسلسل فيه الشياطين، تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب السماء، تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، تغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب، وينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله فيه عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أين تجد هذا في غير رمضان؟ فرصة لا تتكرر، وهو كما قال الله عز وجل: أياما معدودات، ضيف عزيز لا يلبث أن يأتي حتى يرحل، سريعا مسرعا متحفزا. لا يشعر المؤمنون بشهر رمضان، يدخل فيخرج، ثم ينقسم الناس إلى فريقين: فائزين وخاسرين والعياذ بالله. فتدبر في حالك، ورتب لنفسك يومك وليلتك، كيف سيكون حالك في رمضان. اجتهد في الطاعات، واجتنب المحرمات، ودع عنك فضول المباحات، واحذر الملهيات، وكن كما يحب الله، حتى يكون الله عز وجل لك كما يحب كما تحب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. شهر رمضان أولى الشهور بهذا المعنى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. اللهم بلغنا رمضان، وافقنا فيه لطاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مكن لدينك في الأرض، وافتح له قلوب الناس. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.